قراءة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم. وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج بريد الإسلام، برنامج يؤده ويقدمه بهاء عبادة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في حلقة جديدة من البرنامج نجيب فيها عن أسئلتكم واستفساراتكم. إخوة الإيمان، رسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من مستمعة تسأل فيها وتقول: منذ سنة تقريبا أقام في عمارتنا شاب غير مصري، ولعله قد رأى ابنتي أثناء دخولها وخروجها، وتقدم إلينا يريد خطبتها والزواج، ورحبنا به في البداية لصفاته الطيبة الظاهرة على الأقل. والمشكلة أنه مؤخرا قد صارح ابنتي بأنه درزي، فهل يجوز للفتاة المسلمة وهي ابنتي أن أزوجها لهذا الشاب الدرزي؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور صابر السيد مشالي، أستاذ رئيس قسم الشريعة بكلية دار العلوم بجامعة الفيوم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وعلى صحبه، وبعد، فإن عقد الزواج من أهم العقود في حياة الإنسان على الإطلاق، لأهمية ما يترتب عليه من آثار في المجتمع، لأن به تتكون الأسرة التي هي لبنة المجتمع الأساسية، ولأن به يتحقق الاستخلاف الذي أراده الله سبحانه وتعالى للإنسان على الأرض، حين قال عز وجل في كتابه الكريم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. ولأهمية عقد الزواج بهذا الشكل، جعلت الشريعة الإسلامية له طبيعة خاصة بخلاف سائر العقود، وجعلت له جملة من الشروط والضوابط اللازمة حتى ينعقد هذا العقد انعقادا صحيحا. ومن هذه الشروط والضوابط أن يكون الزوج مسلما، طبعا إذا كانت الفتاة مسلمة، وبذلك لا يجوز لغير المسلم أن يتزوج بمسلمة، فإذا تزوج الرجل غير المسلم بمسلمة كان عقد الزواج باطلا. أما الدروز فهم فرقة من الباطنية، ولهم عقائد سرية فاسدة، وكلمة الشهادة عندهم تقول: ليس في السماء إله موجود، ولا على الأرض رب معبود إلا الحاكم بأمره، كما نقل عنهم، نعوذ بالله تعالى من ذلك كله. والدروز كما نقل عنهم كذلك يعتقدون بأن عدد الأرواح محدد، فالروح التي تخرج من الجسد الميت تعود إلى الدنيا في جسد طفل جديد، وهم والعياذ بالله يسبون جميع الأنبياء، وينسبون إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أكاذيب وأباطيل، ويقولون عن الأئمة الأربعة كذبا وزورا، حتى لقد وصل كذبهم إلى نسبة القرآن وحيا إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه، وهذا كله كذب. ويعتقدون اعتقادا فاسدا بأن الحاكم بأمر الله تجلى لهم في أول عام 408 من الهجرة، فأسقط عنهم التكاليف من صلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك. هؤلاء هم الدروز أيتها السائلة الكريمة، وهم بكل هذه الاعتقادات الفاسدة التي يعتقدونها طائفة من غير المسلمين، لأنهم يعتقدون بإلوهية الحاكم بأمر الله، وينكرون الفرائض الإسلامية، ويكفرون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وبناء على ذلك كله يكون من غير الجائز أن تزوج ابنتك المسلمة من هذا الرجل غير المسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى الخير لك ولابنتك ولجميع بنات المسلمين. هذا وبالله سبحانه التوفيق. إخوة الإيمان، الرسالة التالية في حلقة اليوم وردت من مستمع وهو الحاج رضا الخشن من قرية صنباط مركز زفتة بمحافظة الغربية، يقول في رسالته: إمام حافظ للقرآن الكريم ويصلي بالناس وصوته ندي ويجيد قراءة القرآن الكريم، لكنه كاذب ومنافق يفعل بعض الذنوب والمعاصي، فهل تصح الصلاة خلفه أم لا؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الدكتور رمضان محمد عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف. بسم الله، والحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، روى الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة، ولا تصعد إلى السماء، ولا تجاوز رؤوسهم: رجل أم قوما وهم له كارهون، ورجل صلى على جنازة ولم يؤمر، وامرأة دعاها زوجها من الليل فأبت عليه. معنى لم يؤمر بالصلاة على الجنازة، أي أنه صلى إماما بالناس على تلك الجنازة دون أن يأذن له أصحابها. وعند الإمام أحمد من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة، ولا يهولهم الفزع الأكبر، ولا ينالهم الحساب: رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه الله، ورجل أم قوما وهم به راضون، ورجل ينادي بالصلوات الخمس كل يوم وليلة. وعند البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. إذن ضيفنا، فهل تصح الصلاة خلف الإمام الفاسق؟ يرى فقهاء الحنفية والشافعية أن إمامة الفاسق مكروهة إلا إذا كان إماما لمثله من الفاسقين، وتكره إمامة المبتدع إذا كانت بدعته غير مكفرة. ونص الأحناف والشافعية على كراهة إمامة من يكرهه الناس إذا كان ينفرهم من الصلاة خلفه لنقص فيه أو في خلقه أو لأمر مذموم فيه. وقال فقهاء المالكية إن إمامة الفاسق مكروهة حتى ولو كانت لمثله، كما يقولون أيضا بكراهة إمامة من يكرهه بعض الناس من غير ذوي الفضل. أما من يكرهه أكثر الناس أو ذوي الفضل فتحرم إمامته. أما فقهاء الحنابلة فقالوا إن إمامة الفاسق ولو لمثله غير صحيحة إلا في الجمعة أو العيدين إذا تعذرت صلاتهما خلف غيره، فتجوز إمامته للضرورة، كما يقولون تكره إمامة من يكرهه أكثر الناس لخلل في دينه أو في خلقه. ضيفنا، وماذا يستفاد من أقوال الأئمة والفقهاء في هذا المجال؟ جمهور الفقهاء يرون أن إمامة الفاسق مكروهة، بينما يرى الحنابلة أنها غير صحيحة ولا تجوز إلا للضرورة، كما يرى جمهور الفقهاء كراهة إمامة من يكرهه الناس، ويرى المالكية أن من يكرهه ذو الفضل تحرم إمامته وعليه. فالصلاة خلف هذا الإمام الفاسق الذي يفعل بعض الذنوب والمعاصي، هذه الصلاة مكروهة إلا أنها صحيحة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا خلف كل من قال لا إله إلا الله. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان، إلى هنا نأتي معكم إلى ختام هذه الحلقة، وفي ختامها نشكر ضيفينا فضيلة الأستاذ الدكتور رمضان محمد عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، وفضيلة الأستاذ الدكتور صابر السيد مشالي، أستاذ رئيس قسم الشريعة بكلية دار العلوم بجامعة الفيوم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، برنامج يعده ويقدمه بهاء عباده.